بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نعم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شيخنا، نبدأ من وإنما فتحت ما قبل واو الضمير في غزو. نعم نعم من هنا نبدأ. نعم قال رحمه الله تعالى: وإنما فتحت ما قبل واو الضمير في غزو ورموا وضممت في رضوا وسروا، لأن واو الضمير إذا اتصلت بالفعل الناقص بعد حذف اللام فإن انفتح ما قبلها أبقي على الفتحة، نعم وإن ضم أو كسر ضم. وأصل رضوا رضيوا، نقلت حركة الياء إلى الضاد وحذفت الياء لالتقاء الساكنين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول الشيخ: وإنما فتحت ما قبل واو الضمير في غزوا ورموا، هذا جواب لسؤال مقدر. ما هذا السؤال؟ سائل يسأل: لما فتح ما قبل واو الضمير في مثال فعلوا، أي في ومع واو الجمع من الفعل الناقص في بعض الأمثلة، وضم في بعض الآخر، معك أن كلها ناقص، لماذا فتح في بعضها وضم في بعض الآخر، ولما لم يجعل في الجميع على طريقة واحدة؟ فأجاب الشيخ بقوله: وإنما فتحت أنت أيها المخاطب ما قبل واو الضمير في غزوا ورموا. الواو فاعل، ما قبل الواو وهي الزاي والميم مفتوحة، وضممت ما قبل واو الضمير في رضوا وسروا، يعني هذا ناقص وهذا ناقص، وهناك ما قبل الضاد والراء. ثم يقول الشيخ: لأن واو الضمير إذا اتصل بالفعل الناقص، يعني اتصالا يثبت بعد حذف اللام الفعل، ننظر، فإن انفتح ما قبلها أي ما قبل واو الضمير أبقي على ما قبلها على الفتح. لماذا؟ لخفة الفتحة وعدم المانع. إذن غزوا ورموا من هذا الباب، يعني غزيا غزوا، رمى رميا رموا، ما قبل كان مفتوح بقي على الفتحة. وإن ضم ما قبل واو الضمير أي إن كان مزموما كما في سروا، أصله سروا، يعني ما قبل واو الضمير كان مزموما، أو كسر ما قبل واو الضمير كما في رضوا مثلا، ضم الشيخ: وإن ضم أو كسر ضم، أي نقل ضمة لام الفعل إلى ما قبل، يعني كلمة الضمة يشير أن هذه الضمة منقولة عن لام الفعل ليست الأصلية، ولأجل هذا يقول ضمة. ما قال هناك يعني أبقي على الفتح على الضم، ما قال هكذا، قال الضمة أي ضمة منقولة من لام الفعل إلى ما قبل. أما ما قبل الواو الضمير مضموم في كلمة سروا فهذا ظاهر، سروا ظاهر، الواو كلمة حذف لالتقاء الساكنين، بقي ما قبل ضمة. كيف الضمة؟ نقلت من لام الفعل. أما ما قبل واو مكسور في رضوا فبين الشيخ، قال أصله رضيوا، بعد قلب الواو ياء، أصله أول رضيوا ثم قلبت الواو ياء ثم رضيوا، بدأ قلب ياء واو ياء لكسرة ما قبلها صار رضيوا، يعني فصار رضيوا. فهناك ثم نقل الهمزة إلى الضاد التقى الساكنان، نقلت حركة الياء إلى الضاد إلى ما قبل بعد سلب حركتها فسار رضي، يعني بالياء ساكن واو ساكن، والياء حذفت لالتقاء الساكنين الياء والواو فسار رضو، يعني إن كان مفتوحا ما قبل واو الجم أبقي على حالها بالفتحة كغزو ورمو، وإن كان مضموما أو مكسورا ينقل الحركة من لام الفعل محذوفا كان أو مذكورا إلى ما قبل، فقال سروا ورضوا، أصله رضيوا، نقلت حركة الياء إلى الضاد وحذفت الياء لالتقاء الساكنين مع واو الجماعة هكذا. أما هذا جعل الضاد في رضو ما قبل واو الضمير، هذا بحسب ظاهر اللفظ لا بحسب أصل الكلمة، وكذلك الزاي ميم في غزو ورمو، يعني ليس ما قبل هناك محذوف الواو، يعني أصل لام الكلمة محذوف، لكن حسب الظاهر الآن هذه الحروف ما قبل الزاي والميم والضاد. نعم بارك الله، تفضل أخ طلال. أخ طلال غير موجود. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم أقرأ. يقرأ. أين راح ذهب أخ طلال؟ لا أدري. طيب لا يرجع، تفضل حياك الله. قال رحمه الله تعالى نعم. وأما المضارع فتسكن الواو والياء والألف منه في الرفع. هكذا عبارة عندكم ويرمي. هكذا عندكم عبارة. نعم. وأما المضارع فتسكن اللام منه في الرفع، عندي هكذا، وتحذف في الجزم، وتفتح الياء والواو في النسب، هكذا عبارة. عجيب. هذا عندي. وتثبت الألف بحالها. ويسقط الجازم والناسب النونات. نعم. سوى نون جمع المؤنث. نعم. فتقول نعم. لم يغزو ولم يغزوا. نعم. ولم يرمي ولم يرميا ولم يرضى ولم يرضيا. ولن يغزو ولن يرميا ولن يرضى. ولن يرضى. طيب دقيقة. يقول الشيخ وأما المضارع من الناقص، يعني فتسكن اللام منه، يعني تسكن اللام منه. عندك يا عبد الصمد زيادات في المتن؟ نعم، لعله من ناسخين أو زاد ما زاد. فتسكن اللام منه أي لام الفعل. و... السلام عليكم شيخنا، وأنا كذلك عندي فتسكن بالتشديد، فتسكن اللام منه في الرفع. معناه صحيح، يعني تسكن وتسكن إذا كان من سكن من الثلاثي المجرد أو من التسكين الذي فيه، معناه صحيح، لا ليس بعيد إن شاء الله. فتسكن اللام وتسكن اللام واوا كان هذا اللام أو ياء أو يلفا. أما السكون الواو والياء فلأنهما مضمومتان صح أم لا؟ والضمة ثقيلة على الواو والياء. أما سكون الألف فلأن الألف لا تقبل الحركة، إذن تسكن اللام في الرف سواء كان واوا أو ياء أو ألفا، إذا كان المضارع مرفوعا، يعني فالمضارع مرفوع خالي عن الناصب والجازم يكون يعني اللام بارك الله ساكنا، نصب يغزو ويرمي بسكون الواو والياء، أصله يغزو يرمي بضم الواو والياء، لكن ضم حذفت منهما لثقل الضم على الواو والياء. ويخشى بسكون الألف لكن على صورة الياء، أصله يخشي بضم الياء لكن الياء قلبت بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها كما ذكرنا لكم فصار يخشى. وتحذف في الجر أي تحذف لام الفعل وان كان أو ياء أو ألفا تحذف في الجزم أي إذا كان المضارع معتل اللام مجزوما بأحد الجوازم سواء كان الجوازم من دواخل مثلا بارك الله جوازم من الحروف كإن ولم لما ولا أمر ولا النهي أو جوازم الأسماء كأسماء الشرط مثلا يعني إذا كان في أول فعل المضارع أحد الجوازم فالحرف العلة يعني يحذف من آخر الفعل المضارع يعني هذه الأحرف في المعتل في المعتل اللام بمنزلة الحركات في الصحيح إذن يحذف الجازم الحركات في الصحيح يحذف مع الجازم لم يضرب قل لم يغزو لم يخش هكذا لم يرمي يعني كما يحذف الحركات من كلمة الصحيحة يحذف الحروف من كلمة الناقص تقول في يغزو ويرمي ويخشى لم يغزو ولم يرمي لم يرميا انظروا بارك الله نعم لم يغزو لم يرمي لم يخشى بحذف الواو والياء والألف يعني في يغزو يرمي يخشى بعد دخول الجازم يحذف حرف الجازم كما يتحذف الحركات من فعل الصحيح كما في لم يضرب ثم الشيخ يقول وتفتح الياء والواو في النسب وتفتح الياء والواو في النسب أي إذا كان المضارع منسوبا بأحد يعني حروف النواصب الحروف النواصب لا يخفى عليكم عددها أن ولن كي إذن مع شروطها المذكورة في النحو لخفة الفتحة على الياء والواو فتحة خفيفة فحرف العلة تتحمل الفتحة تقول في يغزو يرمي بسكون الواو والياء في الرفع لن يغزوه لن يرميه بفتح الواو والياء سيجي إن شاء الله هذا وتثبت الألف بحالها في النسب يعني الألف تثبت بحالها لأن الألف مثلا لا تقبل الحركة حتى تفتح وليس هناك موجب لحذف الألف من الجوازم فبقي ألف وبقيت ألف على حالها لن يخشى بثبوت الألف كما سيجي إن شاء الله وكذلك قيسوا على هذه الكلمات النظائر مثلا لم يلقى يبقى يبقى يخشى مثلا يرمي يدعو هذا كلها يغزو من هذه الأبواب كلها الفتحة تبقى على الواو والياء والألف باقي على حالها في الفتحة وفي الرفع أيضا أما في الرفع الواو والياء ساكن أما في الجزم فبحذف الثلاثة كلها ويسقط الجازم نعم اقرأ بارك الله قرأتم طيب ويسقط الجازم والناصب النونات ويسقط الجازم أي كلمة الجازمة اسما كان أو حرفا وكذلك الناصب النونات التي في أواخر المضارع معتل اللام علامة لهما علامة للجزم والنصب هذا هو المعروف يعني أفعال الخمسة تحذف نوناتها في الجزم والنصب سوى نون جمع المؤجمات المؤنس فإنها لا فإنهما أي ناصب والجازم لا يحذفانها مثلا كيف يعني لأن هذا النون ضمير والضمير يبقى على حالها ليس هناك يعني نائب عن الحركة حتى تحذف كنون أفعال الخمسة فتقول في يغزو ويغزواني ويغزونه يعني في آخره واو بارك الله أو نون إذا دخل عليه جازم لم يغزو بحذف الواو لم يغزوا بحذف النون وبارك الله. وتقول في نحو يرمي ويرميان ويرمون في آخره ياء أو نون، إذا دخل عليه جازم لم يرمي بحذف الياء، لم يرميا بحذف النون، لم يرموا إلى آخره بحذف النون. وتقول في مثل يرضى ويرضيان ويرضون، يعني مما في آخره ألف أو نون، لم يرضى بحذف الألف، لم يرضيا بحذف النون، لم يرضوا إلى الآخر، كل هذا السياق يعني. وتقول في النحو يغزو ويغزوان مما في آخره واو أو نون، إذا دخل عليه الناصب لن يغزوه بفتح الواو، ولن يغزوه بحذف النون، نعم، وهكذا إلى آخر الباب، آخر السياق. وفي نحو يرمي ويرميان، إن فيما في آخره ياء أو نون، لن يرميه بفتح الياء، ولن يرمي بحذف النون. وتقول في النحو يرضى ويرضيان مما في آخره ألف أو نون، لن يرضى بثبوت الألف في النسب، ولن يرضيا بحذف النون، إلى آخر السياق. نعم بارك الله، تفضل. الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وتثبت لام الفعل في فعل الاثنين، نعم، وجماعة الإناث، نعم، وتحذف من فعل جماعة الذكور ومن فعل الواحدة المخاطبة، نعم. فتقول يغزو يغزوان يغزونا، نعم، تغزو تغزوان يغزونا، نعم، تغزو تغزوان تغزونا، نعم، تغزينا تغزوان تغزونا، أغزو نغزو، نعم. ويستوي فيه لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب والغيبة جميعا، نعم، لكن التقدير مختلف، نعم. ووزن جمع المذكر يفعونا، نعم، وتفعونا، نعم. ووزن جمع المؤنث يفعلنا وتفعلنا، نعم. وتقول يرمي يرميان يرمونا، نعم، ترمي ترميان يرمينا، ترمي ترميان ترمونا، ترمين ترميان ترمينا، أرمي نرمي، نعم. وأصل يرمونا يرميونا، نعم، ففعل به ما فعل برضو، نعم، دقيق. بارك الله فيكم. ثم شيخ يقول: وتثبت لام الفعل في فعل الاثنين وجماعة الإناث، أي تثبت لام الفعل من المضارع المعتل اللام واويا كان أو يائيا في فعل الاثنين، يعني بارك الله يبقى آخر الفعل متحرك بالفتحة، نحو يغزوان ويرميان ويرضيان، فالياء فالواو في يغزواني والياء في يرضي في يرمياني ويرضياني، كلاهما كلها يعني بقي متحركة مفتوحة ثابتة، أي لام الفعل بقيت ثابتة في فعل الاثنين، هناك ليس هناك مجال للحذف. أما في نحو يغزواني ويرمياني، لماذا بقي الواو؟ فلعدم موجب الحذف، ليس هناك موجب للحذف حتى يحذف الواو والياء. أما في نحو يرضياني، لأن الياء لو قلبت ألفا هناك، ما قبله مفتوح، يعني ما قبل واو في يغزواني مضموم، في يرمياني ما قبل ياء مكسور، هناك ما تقلب، في يرضياني ما قبل ياء مفتوح فليقلب بالألف أيضا، هناك بقي على يعني الياء مفتوحة، لأن الياء لو قلبت ألفا للازم التقاء الساكنين. ثم ولو حذفت إحدى الألفين، هذا يفضي إلى الالتباس بين المفرد والتثنية لفظا عند دخول الناصب عليه، إذ تقول فيهما حينئذ لن يرضى، لن يرضى، إذا لن يرضى يرضيان، شوف لن يرضى بحذف النون وحذف الياء كذا لالتقاء الساكنين، لن يرضى هذا مثنى ولن يرضى هو مفرد، فيلتبس هناك التباس بين المفرد والتثنية، لأجل هذا في يرضيان مع وجود التي يعني التقاء الساكنين التي قلب الياء بالألف موجود لما قبله مفتوح، إلا ما قلبت حتى لا يلتبس بالمفرد، فبقي ياء على حالها. وتثبت لام الفعل أيضا من المضارع غاب كان أو ياء في فعل جماعة الإناث لكن ساكنة في الخطاب والغيبة نحو تغزونه ويرمينه ويرضينه شوف تغزونه ويرمينه ويرضينه الواو تغزونه في الخطاب والغيبة يرمين في الغيبة يرضين في الغيبة تغزون في الخطاب بقي الواو والياء ساكنة لماذا؟ لعدم مقتضي الحذف ليس هناك مقتضي حذف موجود وتحذف من فعل جماعة الذكور وفعل الواحدة المخاطبة شيخ يقول وتحذف لام الفعل من فعل جماعة الذكور في الخطاب والغيبة تحذف في الخطاب والغيبة تحذف لام الفعل من جماعة الذكور لكن نحو تغزونه شوف ويرمونه ويرضونه تغزونه والأصل تغزونه بوامين ويرميونه شوف مع الياء ويرضيون مع الياء ففي الأولين نقل حركات الواو والياء إلى ما قبلهما نقل حركات إلى ما قبلهما بعد سلب حركته ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين أما في يرضيون قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذف ألف لالتقاء الساكنين فبقيش يرضون الآن يرضون يا بارك فهمت ماذا؟ لام الفعل تحذف من فعل جماعة الذكور في الخطاب كما في تغزونه وفي الغيبة كما في يرمونه ويرضونه ثم يقول الشيخ فتقول يغزو فتقول مثلا بارك الله كذلك يقول نعم في فعل واحدة مخاطبة شوف وفي الفعل الواحدة المخاطبة كذلك وتحذف لام الفعل أيضا ومن كان وياء من فعل الواحدة المخاطبة نحو إيش تغزينه وترمينه وترضينه أصل تغزوينه وترمينه وترضينه ففي الأولين الحركة الواو والياء نقلت إلى ما قبلها ما قبلهما بعد صلب حركته ثم حذفتا لالتقاء الساكنين وفي الثالث أي في ترضينا قلبت الياء ألفا لتحركها أصله ترضينا يعني وانفتاح ما قبلها ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين فتقول في المضارع المضموم العين من المعطل اللام الواوي يغزو بثبوت لام الفعل ساكنة أصله يغزو بزم الواو بارك الله ثم يغزوان بثبوت الواو متحركة مفتوحة يغزون بحذف الواو يعني في يعني بارك الله في الجمع في جمع الغائب كما ذكرنا لكم تغزو ثم مثل كما كان تقل في تغزو مثل يغزو تغزواني مثل يغزو تغزواني بثبوت الواو وتغزون بثبوت الواو ساكنة بارك الله وتغزواني بثبوت الواو تغزون بحذف الواو لأجل واو الجماعة وتغزي كما تغزينا تغزينا تغزواني تغزونا تغزينا بحذف الواو كما صار في التغزواني يعني بثبوتها تغزونا بثبوتها ساكنة أغزو نغزو بثبوتهما ساكنة ثم الشيخ يقول ويستوي فيه لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب والغيبة جميعا يستوي في فعل المضارع معطل اللام الواوي لفظ جماعة الذكور ولفظ جماعة الإناث في الخطاب وفي الغيبة جميعا يعني لفظ الجمع المذكر الغائب مثل ذلك في الجمع المؤنث الغائب في السورة لأنك تقول فيهما يغزون شوف وكذلك لفظ الجمع المذكر المخاطب تقول فيهما يغزون يعني في الغائب وفي المؤنث في المذكر يغزو يغزواني يغزون تغزو تغزواني يغزون في كلاهما يغزون وكذلك لفظ الجمع المذكر المخاطب مثل لفظ الجمع المؤنث المخاطب في السورة يعني تقول تغزو تغزواني تغزون تغزين تغزواني تغزون في كلاهما تغزون ولكن التقدير فيهما مختلف كيف؟ والفرق هنا بينهما التقديري، بالتقدير يعني بين الألفاظ. والفرق التقديري معتبر عند الصرفيين. وكيف يتميز كل واحد صاحبه؟ أي بالقرائن. فوزن جمع المذكر الغائب يفعون بحذف لام الفعل، نحو يغزون، هذا جمع مذكر الغائب، الواو حذف منه واو أصل لام الكلمة، فهذا الواو الثابت ليس لام الكلمة، هذا واو الزائد، واو زمير الجمع هو. ووزن جمع المذكر المخاطب تفعون بحذف لام إيش الفعل أيضا، نحو تغزون، وهذا الواو الثابت ليس واو لام الكلمة بل هو ضمير الجمع. طيب، أما وزن جمع المؤنث الغائب يفعلن بثبوت لام الفعل ساكن، نحو يغزون، يغزو يغزوان يغزون، هذا الواو لام الفعل باقي، وزنه هو يفعلن، إذا الواو الثابت هو لام الفعل. وزن جمع المؤنث المخاطب تفعلن بثبوت لام الفعل أيضا، نحو تغزون، هكذا قس الباقي عليها. إذن هناك اختلاف في التقدير. كيف اختلاف في التقدير؟ وزن جمع المذكر يفعون بحذف اللام، وكذلك وزن جمع المذكر المخاطب تفعون بحذف لام الفعل. أما جمع المؤنث بارك الله يفعلن بثبوت لام الفعل، نحو يغضون، وكذلك تفعلن في يعني بثبوت اللام الفعل أيضا، يعني في المؤنث اللام ما حذف، أما في غير المؤنث في المذكر غائبا كان أو مخاطبا حذفت اللام، ففرق بينهما في التقدير يعني في الوزن. وتقول يرمي يرمياني يرمون، ترمي ترمياني يرمينه. وتقول في المضارع المعطل لللام من الياء المكسور العين، كيف تقول يرمي بثبوت اللام الفعل ساكنة، والأصل يرمي مذمومة لكن ثقل الذمة بارك الله، يرمياني بثبوت ياء مفتوحة لا تقلب كما مر، يرمون بحذف الواو من صيغة الجمع المذكر الغائب، ترمي بثبوت الياء، ترمياني بثبوتها، يرمين كذلك بثبوتها بثبوت الياء. هذا شوف يرمين هذا جمع المذكر الغائب صح أم لا، ثم تقل ترمي في المؤنث بثبوت الياء، ترمياني بثبوتها، ترمون بحذفها بارك الله، ثم ترمين بحذفها، ترمياني بثبوتها، ترمين بثبوتها، أرمي نرمي بثبوتها بثبوت الحياة ساكنة فيهما. والإعلال قد مر عليكم قد ذكرنا، لكن الشيخ يقول وأصل يرمون يرميون، لأن هذا فيها كان الصعوبة الشيخ يبين أصل يرمون يرميون، ففعل به ما فعل برادو، كيف فعل؟ يعني يرميون نقل حركة الياء إلى الميم، ثم الياء حذف لالتقاء الساكنين بقى صار إيش يرمون، هكذا يعني وزنه كيف يقول يفعون، يعني اللام هناك حذف منه، ففعل به ما فعل برضو. وهكذا حكم كل ما كان. نعم نقف هناك أو نمشي؟ كم بقي من وقت؟ قل لعله وقت. طيب وقت باقي؟ ما أظن شيخ، أنا الظاهر 40 دقيقة مرت. طيب علينا. نعم. لعلنا نقف. طيب أمر إليكم شيخ. طيب نقف حتى لا يكون الدرس ثقيلا، الناس يحتاج إلى التأمل، ولكن في الظاهر في ذهنكم شيء، لكن لو تأملتم تعرفون من هذا في المقيسات هذه الكلمات أشياء كثيرة، حتى في كتب اللغة دخلتم تعرفون هذا الأشياء وتستفيدون من هذا الدرس كثيرا. جزاكم الله خير، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. اللهم صل على محمد. شكرا لكم شيخنا، الله يحفظكم الإخوة. الظاهر الأمر واضح عندهم، إذا عندهم شيء يرسلونه إن شاء الله. يرسل نعم في الله. أنه ما زال شيء شيخنا، والله ينفع بكم، وشكرا لكم. آمين. على بارك الله فيكم. الشرح الطيب شيخنا، الله يحفظكم. بارك الله فيكم.